الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. قال: أو قصد الدعاء من الصلاة وغيرها والاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك، والتوسل بألف الإطلاق بهم أي بأهل القبور إلى الرحمن جل وعلا اعتفكه أهل الزيغ والضلال فبدعة محدثة لم يأذن الله تعالى بها ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، يذكر الشيخ رحمة الله عليه هنا ما يتعلق بالزيارة المشروعة والضوابط التي تكون عليها، وأن المراد بها تذكر الآخرة والدعاء للموتى، وألا يقول هجرا عند زيارة القبور، لما تقدم في الحديث: ولا تقولوا هجرا، والهجر الباطل من القول والمخالف للهدي، هدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن الأمور التي يجب على المسلم عند زيارة القبور أن يتقيها وأن يحذرها ما أشار إليه هنا رحمه الله تعالى بقوله: أو قصد الدعاء والتوسل. فإذا كان في ذهابه للقبور يقصد بذلك الدعاء عندها، أي تحري الدعاء عندها، ويظن أن الدعاء عندها أحرى بالإجابة وأدعى للقبول، فهذا من البدع ومن الأعمال التي لم يأذن بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولم يشرعها لأمته، وهي داخلة في عموم قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. كذلك أن يقصد بالزيارة التوسل بالمقبورين، فهذا أيضا من البدع المحدثة، إذا كان يقصد بها التوسل بهم إلى الله عز وجل، فهذا أيضا من الأمور التي أحدثها الناس لا أصل لها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما إن كان يقصدها لدعاء من فيها وسؤالهم، فهذا من الشرك الأكبر، ويسميه بعض الناس توسلا، وهو شرك أكبر والعياذ بالله. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: فإن من قال: اللهم إني أسألك بجاه فلان وهو ميت أو غائب، وإن كان يرى أنه لم يدع إلا الله ولم يعبد سواه فقد عبد الله بغير ما شرع، وابتدع في الدين ما ليس منه، واعتدى في دعائه ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعو به ودعا الله بغير ما أمره أن يدعوه به. فإن الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتة، بل قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقسم بشيء من المخلوقات مطلقا، فكيف بالإقسام بها على الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: من يقول في دعائه، سواء قال ذلك عند القبور أو بعيدا عنها، من قال في دعائي: اللهم إني أسألك بجاه فلان أو بذات فلان أو بمكانة فلان أو بقدر فلان أو بمنزلة فلان أو نحو ذلك، فإن دعاءه هذا دعاء غير مشروع، لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أرشد الأمة إليه من الدعاء، فلا دليل على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لنا بذلك في الدعاء، وليس هذا من الوسائل المأذون بها. والوسائل المأذون بها مبينة في الكتاب والسنة، وأعظمها أن تسأل الله عز وجل وأن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته جل في علاه، وهذه أعظم الوسائل وأجلها، أن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه أعظم الوسائل: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن، اللهم إني أسألك بعزتك بفضلك بقدرتك ونحو ذلك، هذه من أعظم الوسائل في إجابة الدعاء وقبوله. فإذا أبدل الداعي هذا التوسل العظيم، بدل أن يتوسل إلى الله بأسماء وصفاته، يقول بجاه فلان أو بذات فلان أو بمكانة فلان أو نحو ذلك، فهذا لا أصل له. ولهذا عده العلماء رحمهم الله تعالى في جملة المحدثات والبدع، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. نحن نعتقد أن الأنبياء جاههم عند الله عظيم ومكانتهم عالية، وكذلك الصالحين من عباده لهم المكانة والمنزلة عند الله عز وجل، لكن أين في الشرع وفي دلائل الكتاب والسنة ما يدل على مشروعية التوسل في الدعاء إلى الله عز وجل بذواتهم أو بمكانتهم أو بقدرهم أو بمنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا فإن من يتتبع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لا يجد فيها شيء من ذلك. نعم يجد أحاديث غير صحيحة، يجد أحاديث غير صحيحة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا حجة فيها. كثيرا ما يحتج من يجيز ذلك بحديث: توسلوا بذاتي أو بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث لا أصل له ولا يجوز الاحتجاج به، وليس هو من كلام رسولنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما يحتجون به في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة قد فهموا الحديث على غير بابه وعلى غير وجهه، واستدلوا به على غير مراده. فالحاصل أن هذا التوسل مما لم يأذن به الله، والواجب على المسلم في توسله إلى الله عز وجل أن يتوسل إلى الله بما شرع وبما أذن لعباده أن يتوسلوا إلى الله به. فيتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا من أعظم الوسائل. يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، إيمانه بالله، طاعته لله، محبته لأنبياء الله وأولياء، هذا من عمل العبد، وهو من الوسائل العظيمة التي يتوسل إلى الله عز وجل بها. أيضا التوسل إلى الله بفقر العبد وضعفه وحاجته ووهنه، هذه من الوسائل العظيمة، وهي من الوسائل التي جاءت في دعوات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فالحاصل أن العبد في توسله إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يحرص على أن يكون توسله إلى الله مما أو بما أذن الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتوسلوا إليه به. وكثيرا ما يحتج من يجيز التوسل بالجاه والذات ونحو ذلك بحديث الأعمى، وقد فهموا الحديث على غير بابه، ولهذا ساقه المصنف هنا رحمه الله تعالى من طرق، وبين ما في بعضها من كلام وضعف، وبين أيضا أن الحديث إن صح سندا فالمعنى على غير ما فهموه، وأوضح ذلك إيضاحا مفصلا فيما نستمع إليه من بيانه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وأما حديث الأعمى الذي به يحتج المجوزون للتوسل بالمقبور فلا حجة لهم فيه بحمد الله لو فهموا معناه وضعوه موضعه، ولكنهم أخطأوا في تأويله ولم يوفقوا لفهم مدلوله، فإن هذا الحديث بجميع ألفاظه هو بمعزل عن مدعاهم، وهذه ألفاظه من الكتب التي خرج فيها. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عماد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي فإن حاجتي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. قلت الظاهر بالاستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرازي التيمي مولاهم مشهور بكنيته، وهو من رجال الأربعة، واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وأصله من مر وكان يتجر إلى الري. روى عن عطاء وعمر بن دينار وقتادة، وعنه أبو عوانة وشعبة كما في هذا الحديث. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن المديني: ثقة يخلط عن المغيرة. وقال الفلاس: سيء الحفظ. وقال أبو حاتم: ثقة صدوق صالح الحديث. وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ خصوصا عن المغيرة. من كبار السابعة، مات في حدود 60 و100. والظاهر من عباراتهم أن تخليطه عن المغيرة خاصة، وهو ثبت في من سواه. وبهذا يجمع بين قول من يضعفه وقول من يوثقه. كيف ومن الموثقين له شيخ البخاري يحيى بن معين وعلي بن المديني، وهما هما والله أعلم. وروى النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه فيه. قال: فرجع وقد كشف الله بصره. وقال أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمير بن يزيد ابن يزيد الخطمي المديني قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت لك، قال بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. قلت عمير بن يزيد الخطمي هذا هو أبو جعفر الذي فرق الترمذي بينه وبين أبي جعفر المذكور في روايته، وقد قلنا الظاهر أنه والرازي التيمي، وكلاهما شيخ لشعبة، وكلاهما صدوق، فيحتمل أن كل منهما سمعه من عمارة، وسمعه شعبة من كليهما، وحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا، فرواه عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الرازي التيمي، وسمعه روح من عن الخطمي فحدث به كذلك، والله عز وجل أعلم. والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته فليس فيه لهم حجة ولا دليل على من تحلوه بأفكارهم الخاطئة، فإن هذا الأعمى إنما سأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بكشف بصره، وهو حي حاضر قادر على ما سأله منه وهو الدعاء، وهو يؤمن على ذلك ويقول: اللهم شفعه فيه. فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وسأل قبول دعائه من الله عز وجل لعلمه التام بالإيمان بالله عز وجل، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وبهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى، فاجتمع الدعاء من الجهتين، وهكذا كان. نعم، يعني هذا خلاصة المعنى المراد بهذا الحديث، حديث الأعمى الذي جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يعافيه، فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له. وهذا جائز، اتيان المرء إلى الحي الحاضر، اتيانه إلى حي حاضر وهو صالح ومستقيم ويقول أدعو الله لي، يقول له أدعو الله لي، فهذا جائز، يعني هذا النوع من الدعاء جائز، ودعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب. فقال أدعو الله لي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدعاء الخاص والعام. الدعاء الخاص بعضهم يأتي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، أن يدعو له، أن يعافى، أن تقضى حاجته إلى غير ذلك، أو الدعاء العام لعموم المسلمين بالغيث مثلا أو نحو ذلك، فهذا كله صحيح ثابت دلت عليه الدلائل، وهو عمل مشروع دلت الدلائل على مشروعيته. فهذا الأعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يعافيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت، يعني تصبر وتحتسب ثواب صبرك عند الله سبحانه وتعالى، قال بل أدعو الله لي، طلب الدعاء. فعلمه عليه الصلاة والسلام هذا التعليم أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو بدعائه بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. هنا في قوله في هذا الدعاء بنبيك محذوف مقدر، دل عليه السياق دلالة بينة واضحة، فلا يجوز حمل السياق على غير ما دل عليه. قال أتوسل إليك بنبيك، هل المراد بقوله بنبيك أي بجاهه ذاته مكانته؟ هل هذا مراد السائل؟ لا، مراد السائل بين من السياق، قال أدعو الله لي، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، قال بل أدعو لي، فعلمه أن يقول ذلك، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك في دعاء الله من يسألك بنبيك أي بدعاء نبيك، أن أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي بدعائه. فاجتمع هنا دعاء هذا الرجل الأعمى لنفسه بأن يعافيه الله في صلاته، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله عز وجل في صلاته أن يشفع فيه نبيه، وأن يستجاب فيه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فيعافى مما هو فيه. فقوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي أتوجه إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يسألون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالنصر، وأن يستسقي لهم إذا أجدبوا، وبتكثير الطعام كما سأله منه عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، وقالت له أم أنس خويدمك أنس ادعو الله تعالى له، وأمثال ذلك في حياته الدنيا ما لا يحصى. وكذلك في موقف القيامة يسأل الخلائق من أولي العزم أن يشفعوا لهم إلى ربهم في فصل القضاء واحدا بعد واحد، حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى ويثني عليه، إلى أن يقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وذلك إذا أذن الله عز وجل له في الشفاعة التي وعده إياها كما سيأتي تقريره. نعم، بيّن رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون النبي كثيرا ما يأتي في النصوص طلبهم من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، سواء الدعاء الخاص لأفرادهم أو الدعاء العام لعموم المسلمين، أن يغيثهم أن ينصرهم إلى غير ذلك. فهذا كثيرا ما يأتي في الأحاديث الصحاح الثابتة. وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت شيء صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من بعد موته يطلبون منه أن يدعو لهم، لم يثبت شيء صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم، بل قد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في صحيح البخاري عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لعائشة رضي الله عنها، قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. تأمل قوله، قال لها رضي الله عنها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه من بعد الوفاة صلوات الله وسلامه عليه لا يستغفر لأحد، ولا يطلب منه بعد الوفاة أن يستغفر، لأن أو يدعو، لأن هذا الأمر إنما يكون في حياته صلوات الله وسلامه عليه. ومن يستدل بالآية الكريمة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذه إنما هي في حياته عليه الصلاة والسلام. ولا أوضح مما ذكرت الحديث الذي في صحيح البخاري رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن كان ذاك وأنا حي، استغفرت لك، ما فائدة هذا القيد إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك؟ هذا قيد واضح أنه من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأحد ولا يستغفر لأحد ولا يطلب منه هذا، لأن هذا إنما يطلب من الحي الحاضر القادر، أما الميت لا يطلب منه، نبيا أو صالحا أو غير ذلك لا يطلب منه من بعد الوفاة. نعم. قال رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر وهو ذاهب للعمرة: لا تنسنا من دعائك. وكذلك استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس والصحابة متوافرون كما في صحيح البخاري: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا. بنبينا، ما المراد بنبينا؟ السياق واضح، في حياته عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون منه أن يستسقي لهم فيمد يديه ويدعو الله، في أحاديث ورد هذا، فيمد يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى فيسقون، فكانوا في حياته يطلبون منه، فلما عدلوا بعد وفاته إلى غيره؟ لماذا قال عمر كنا نتوسل إليك؟ لماذا لم يستمروا في هذا التوسل؟ ما الجواب؟ أن هذا لا يشرع بعد وفاته، لا يشرع التوسل، إنما هو بدعاء الصالح الحي بعد وفاته لا يشرع. ولهذا قال كنا نتوسل إليك بنبي، لو كان مشروعا ما انتقلوا إلى التوسل بمن هو أدنى منزلة ومكانه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان هذا لا يشرع عدلوا عن هذا الأمر، قالوا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم طلب من العباس أن يتقدم وأن يدعو الله لهم في صلاتهم للاستسقاء. نعم. قال رحمه الله: وكان من دعاء العباس يومئذ: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. ذكره الزبير بن بكار، وكان ذلك الجدب عام الرمادة. عام الرمادة هذا في زمن عمر رضي الله عنه، أصاب الناس قحط شديد، والأرض أجدبت وأرمدت، قيل سمي بعام الرمادة لشدة الجدب، حتى إن ظاهر الأرض وجاء أصبح كالرماد من شدة القحط والجدب الذي أصاب الأرض في ذلك الوقت. نعم. قال رحمه الله: كذلك كان معاوية لما استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا، فكان أفضل القرون يسألون الله عز وجل ويلتمسون الصالحين منهم الحاضرين عندهم أن يسألوا الله عز وجل لهم ولهم. نعم، لاحظ هذا التدرج، يعني كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام يتوسلون إلى الله بدعائه، بعد وفاته لما حصل الجدب توسلوا بدعاء العباس، والعباس صحابي ومن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آل بيته صلوات الله وسلامه عليه، ثم من بعد ذلك توسلوا بيزيد من العباد الصالحين، توسلوا بدعاء قدموه يدعو، فهذا كله من الدلائل البينة أن الأموات لا يتوسل إلى الله عز وجل بهم. نعم، نتوسل إلى الله بحبهم، حبنا لهم، بطاعتنا لنبيه، باتباعنا لشرعه، بلزومنا لهديه، هذا كله نعم مما أذن الله سبحانه وتعالى به في باب التوسل. نعم. قال رحمه الله: وتوسلهم إنما كان بدعائهم لا بذواتهم، وهذا جائز في كل زمان ومكان. وتوسلهم أي فيما تقدم من هذه النصوص إنما كان بدعائهم لا بذواتهم، بدعائهم لا بذواتهم. ومن حمل هذه الأحاديث على التوسل بالذات أو الجاه أو المكان فقد حمل الحديث على غير محمله. نعم. قال: وهذا جائز في كل زمان ومكان، أن تسأل من عبد صالح حاضر عندك أن يدعو لك وتؤمن أنت على دعائه، أو تسأل من مسافر الدعاء بظهر الغيب ونحو ذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولو كان ذلك عندهم جائزا عن التوسل بالذوات لم يحتج الأعمى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، بل كان يتوسل به في محله أينما كان، إذ لا فائدة زائدة في مجيئه إليه على هذا المعنى. وكذلك عمر والصحابة معه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء. نعم، لو كان التوسل بالذوات جائزا لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس. نعم. وكذا معاوية وأصحابه لم يكونوا ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى يزيد بن الأسود، ولم يطلبوا منه الدعاء. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار، بل كان يكفيه أن يقول: اللهم. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا وجد أويسا أن يطلب منه الاستغفار، بل كان يكفيه أن يقول: اللهم بحق أويس القرني. ولم يعرف هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان أن فعل ذلك التوسل بالنبي أنه فعل ذلك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بغيره من الأنبياء، ولا بأحد من أفاضلهم الأولياء بعد موته. ولو كانوا بالذوات يتوسلون في حال حياتهم لم يكن فرق بين ذلك وبين مماتهم، وهذا في التوسل بأهل القبور عام. لو كان بالذوات، يعني التوسل بالذوات مشروعا في حال الحياة وحال الممات، لم يكن فرق بين ذلك بين ممات المرء وحياته، ولا بادر الصحابة رضي الله عنهم إلى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفرطوا في ذلك. لكن لما كان غير مشروع كانوا رضي الله عنهم من أبعد الناس عنه. نعم. قال: وهذا في التوسل بأهل القبور عام عند القبر وغيره، وأما عبادة الله عند القبور كالصلاة عندها والعكوف عليها فهو أشد وأغلظ، لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه، كما قدمنا عن قوم نوح. عبادة الله عند القبور يعني تحري العبادة عند القبور من صلاة وعكوف وتحري للدعاء، هذا أشد مما سبق، لأن هذا من ذرائع الشرك ووسائله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور، حتى وإن كانت صلاة المرء لله لكنه بينه وبين القبلة القبر، يصلي إلى قبر، فهذا منهي عنه، لأن هذا من ذرائع الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكما قدمنا عن قوم نوح من استدراج الشيطان لهم، وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على القبور أو إليها، وغلظ في ذلك ودعا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبور أو إليها، وغلظ في ذلك ودعا على فاعله باللعنة وشدة الغضب، كما سيأتي في الفصل الآتي قريبا إن شاء الله تعالى. دعا على فاعله، من يتحرى الصلاة عند القبور